إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فيلزمنا كمسلمين أن أردنا السلامة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة، أن نعرض أنفسنا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدوام. ننظر أين نحن من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا وجدنا ابتعادا رجعنا وأقبلنا، وإذا وجدنا اقترابا سألنا الله الثبات وزيادة التمسك والاستقامة. لزاما أن نعرض أنفسنا على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونتذاكر صفات أهل الفضل والصلاح، وأين نحن من هؤلاء القوم وأين نحن من تلك الصفات، فإن هذا هو الميزان الذي يوزن به الأشخاص، لا يوزن بأسلاف ولا بأعراف ولا بآراء للخلق فيهم، إنما يوزن بمدى قربهم من كتاب ربهم عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبمدى بعدهم عنه. فإذا كنت موافقا لما في كتاب الله فأنت على خير، إن كنت مخالفا لما في كتاب الله عز وجل فأنت على شر، وإن أفتاك الناس بغير ذلك وإن رضي عنك الناس أو سخطوا، فإن الله عز وجل قال في شأن الناس: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال في شأنهم: وقليل من عبادي الشكور، وقال في شأنهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فجدير بنا أن نعرف من الطيب من الخبيث، وهذا يتأتى بمعرفة صفاتهم من كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن بين يدي الساعة كما في الأثر سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وتنطق فيها الرويبضة والسفيه الذي يتكلم في أمر العامة. فهكذا ينبغي أن نكون. فلذا أذكر نفسي وإخواني بخير ما يذكر به، خير ما يذكر به هو كلام الله، هو القرآن، إذ الله قال: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إذ الله قال: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. فجدير بنا دائما وأبدا أن نذكر أنفسنا وغيرنا بهذا الكتاب المبارك، بهذا الكتاب العزيز، بكتاب الله عز وجل، تنزيل الحكيم الحميد. يقول تعالى في كتابه الكريم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فهذه إحدى صفات عباد الرحمن، الذين شرفهم الله وأكرمهم الله بنسبتهم إليه لما قال وعباد الرحمن، فالإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم كما قال تعالى وأن المساجد لله، شرفت وكرمت بنسبتها إلى الله، وكما قال تعالى في شأن ناقة صالح عليه السلام قال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية، فشرفت وكرمت بنسبتها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كانت كل النوق لله عز وجل. فشرف هؤلاء العباد عباد الرحمن بنسبتهم إلى الله إذ الله قال وعباد الرحمن كونوا منهم أيها الإخوة الذين يمشون على الأرض هونا مشيا متوسطا على رأي الأكثرين من العلماء، كما أوصى لقمان ولده بذلك واقصد في مشيك، توسط في مشيك، لا تمشي مشية البطيء المتمارض ولا تمشي مشية السريع المختل، إنما المشي يكون وسطا بين هذا وبين ذاك. وهذا لا ينفي المشي متوسطا في سير الأمور على ما يأتي بيانه إن شاء الله، لكن هنا قول الجمهور أن المراد طريقة المشي، مشي متوسط ليس بالإسراع المخل ولا بالإبطاء الذي ينم عن مرض، مشي متوسط. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا نال منهم نائل جاهل ما قابلوا الإساءة بالإساءة، إنما قابلوها بعفو وصفح، كما قال جل ذكره ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإن اعترضك في الطريق سفيه بكلمة لا تقف مضيعا وقتك مضيعا أخلاقك مع هذا السفيه، بل تجاوز عنها، إما أن تردها بكلمة طيبة وإما أن تسكت وتنصرف إعراضا عن الجاهلين، فالله قال وأعرض عن الجاهلين، وقال كذلك وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. فكم من شخص لم يمتثل الأدب الذي في هذه الآية ووقف يرد الكلمة بالكلمة مع سفيه فنالته من وراء ذلك مشاكل كبيرة، ولو التزم الهدي الكريم هدي القرآن الكريم ما وقع في تلك المشاكل. فالناس ليسوا كلهم على جبلة واحدة، بل منهم الطيب ومنهم الخبيث، منهم الصالح ومنهم الطالح، وكما قال فريق من علمائنا إن من أشق أنواع الصبر وأشد أنواع الصبر الصبر على جهل الجاهلين، الصبر على جهالات الجاهلين من أشد أنواع الصبر. فإذا خاطبك جاهل فلا تقف وتقول من الرجولة أن أنتقم منه وأن أسبه كما سبني، بل إلزم جانب الإحسان، فالله قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولو سلم أن السيئة تجازى بالسيئة كما هو معلوم، لكن جانب الفضل جانب الإحسان أولى. قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قد يرد في هذا المقام من قولنا للجاهل إذا جهل علينا سلاما، أو من قولنا للجاهل كلمة طيبة، فهذا المراد بالسلام لن ينالك مني أذى ولا مكروه، إما أن يكون هذا ردا باللسان أو حالا تكون حالتي هي التي تنم عن جوابي، فسلاما قولا سالما من الأذى، كما قال إبراهيم لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي، أي أمان مني لك، لن أقابل سيئتك بسيئة، لن أقابل إساءتك بإساءة، فأنت أب، ولو رجمتني رجما بالحجارة أو رجما باللسان فلن ينالك مني مكروه ولا أذى، سلام عليك، أمان مني لك، لن ينالك مني مكروه، لن ينالك مني سوء. فهكذا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال بعض أهل العلم هنا فائدة، حاصل تلك الفائدة أنني لا أعين الشيطان على أخي المسلم الجاهل، حتى الجاهل إن صدرت منه جهالة في حقي فلا أزيده جهلا، لأنني إذا رددت عليه سيزداد جهلا، ومن ثم سيقع في الإثم. ونحن كمسلمين ينبغي أن نرتقي مرتقا إيمانيا نحب للمسلمين ألا يقعوا في خطأ أشد من الخطأ الذي هم فيه، نحب للمسلمين ألا يذنبوا، نحب للمسلمين ألا يسيئوا. وهذا عليه أدلة كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنني أدفع عن إخواني المسلمين كل شيء يسبب لهم الوقوع في قلق، الوقوع في شك، الوقوع في اضطراب، الوقوع في سفه. وهذا مسلك عليه عشرات الأدلة من كتاب الله عز وجل. أذكر منها شيئا عارضا، لما سالت بنو إسرائيل نبيا لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وأجابهم بقوله إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، طالوت رشح أن يكون ملكا عليكم واختير أن يكون ملكا عليكم، فاعترضوا وقالوا حاسدين له أن يكون له الملك علينا، من أي وجه يتأتى أن يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، رجل فقير، نحن أولى بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. فقال لهم إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، كان بالإمكان أن يجيب فقط بكلمة والله يؤتي ملكه من يشاء، ليس لكم أن تعترضوا، ولكن بين الأسباب. قال زاده بسطة في العلم والجسم وذي مؤهلات القيادة، ثم بعد ذلك دعم لما قال إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، أي جعل الله لكم علامة تطمئن بها قلوبكم على أن هذا الرجل الذي اختاره الله ملكا عليكم هو الله، الذي اختاره ملكا عليكم هو الله، بدليل التابوت الذي سيأتيكم ترونه بأعينكم، تحمله الملائكة ترونها بأعينكم. فكل هذا لماذا؟ لقذف الطمأنينة في قلوبهم لإبعاد الارتياب عنهم. وفي الباب أن النبي لما أتي إليه برجل كان يشرب الخمر ويجلد ويشرب ويجلد ويخرج يشرب ويجلد، فقال صحابي لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، ما أكثر ما يؤتى بك، دائما تأتي تجلد. فقال عليه صلوات الله وسلامه لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم، لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم. فهكذا لم يرد النبي لأصحابه أن يعينوا الشيطان على أخيهم المسلم، بل عليهم أن يساعدوه لإقالة عثرته. وأيضا أورد العلماء في هذا الصدد ما كان من زكريا عليه السلام لما نادى ربه نداء خفيا، نادى ربه نداء خفيا، لماذا أخفى النداء؟ هو طعن في السن، إذا قام وطعن في السن رجل شيخ كبير متهالك جسمه منحني رأسه مليئة بالشيب عظمه وهن، امرأة عجوز طاعنة في السن هي الأخرى، إذا قام أمام الناس يقول يا رب ارزقني الولد، الناس يسخرون منه، فإذا سخروا من نبي أثموا وارتكبوا كبيرة بسخريتهم من نبي، فأراد أن يصرف عن الناس هذا الأذى الذي سيقع فيه، فدعا دعاء خفيا، وهذا أحد الوجوه في تفسير الآية. ولعله قد تقدم على مسامعكم أن إبراهيم النخعي رحمة الله تعالى عليه، وكان رجلا أعورا من علماء الكوفة، كان يمشي، هو شيخ لعالم اسمه الأعمش من علماء القراءات والحديث والفقه، فجاء الأعمش يمشي مع شيخه إبراهيم النخعي الأعور، فقال له وقد مروا على مجلس فيه سفهاء: يا أعمش ابتعد عني يا أعمش. قال: لماذا يا إبراهيم ابتعد عنك؟ إنما أستفيد منك. قال: لا يقولون أعور يمشي مع أعمش فيسخرون منا. قال: لا عليك يا إبراهيم، نثاب ويأثمون. قال: لا والله، بل نفترق ويسلمون، نفترق ولا يقع في الإثم. فهذا ملحظ طيب علينا أن نراعيه، وهو عدم إيقاع الناس في الإثم بسببنا. إن رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام لما كان واقفا مع صفية بنت حيي ومرى رجلان من الأنصار فأسرع فقال: على رسلكما، إنها صفية. وكان بالإمكان أن يتركهما، ولكن قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئا أو قال شرا. على كل، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا طيبا لا إثم فيه، لا يعينون به أيضا الشيطان على إخوانهم، قالوا سلاما. هذا إذا ساروا في الطرقات. أما عند البيات والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما بعيدا عن أعين الناس، حالهم دائر بين السجود والقيام لله سبحانه وتعالى. اسألوا أنفسكم هل أنتم كذلك؟ ولنسأل أنفسنا هل نحن كذلك؟ دائرون بين السجود والقيام في الليل، بعيدين عن أعين الناس، نقوم لرب العالمين مخبتين مستغفرين أواهين تائبين، نراجع أنفسنا والذي صنعنا في سجودنا، نبتهل لربنا، نسأله كل ما نحتاج إليه، وأن ييسر علينا العسير، وأن يرد إلينا الغائب، وأن يوسع علينا من فضله. هل أنتم كذلك أم نحن عنه غافلون؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فكان ولا يزال هذا القيام قيام الليل شعارا لأهل الفضل، شعارا لأهل الصلاح فيما بينهم وبين ربهم وفي خلواتهم، يبيتون لربهم سجدا وقياما. يظن الظن منهم أن زوجته نامت، فيقوم متسللا حتى يصلي ويناجي ربه سبحانه. إن كان به مرض سأل الله أن يعافيه، إن كان به فقر سأل الله أن يغنيه، إن كان له ولد به شطط سأل الله أن يرده، يسأل ربه كل ما يحتاج إليه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومع هذه البيتوتة لله في السجود والقيام والتقلب فيهما، لا يأمنون أيضا، بل يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. علموا أن الآخرة آتية، أن الساعة لا ريب فيها، علموا أن هناك خطر داهم ليس مثله في الكون خطر، خطر النار والعياذ بالله، النار التي تتأجج، التي وصفت بأنها الحطمة، التي وصفت بأنها الجحيم، ووصفت بأنها نظر. علموا أن هناك نار قد يقع فيها، ففي تقلبهم في البيات يقولون مع هذا التقلب: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، كان ملازما، لا ينفك ولا يعوذ بالله، إن عذابها كان غراما، وصور عذابها امتلأت بها الآيات أو تلا بها كتاب الله في الآيات المذكرة بها المحذرة منها. إن ربنا قال في أقوام تلفح وجوههم النار، إن فروة اللحم لحم الوجه تسقط أمام البخار، بخار الشراب الذي يشربونه، فكيف بالشراب المقطع للأمعاء؟ علموا ذلك فسألوا الله السلامة منه، فقاموا لربهم سبحانه يناجونه في الليل البهيم أن يصرف عنهم هذا العذاب. ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذا مع عملهم الصالح الذي هم فيه مع التقلب لله سبحانه، بين السجود والقيام يسألون ربهم في هذا التقلب أن يصرف عنهم عذاب جهنم، لم يغتروا بتقلبهم بين السجود والقيام، لم يغتروا بتلاوتهم للقرآن أثناء قيام الليل، كل ذلك لم يغتروا به، بل سألوا الله السلامة، سألوا الله الأمان. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وهذا شأن مضطرد لأهل الفضل، شأن مضطرد لأهل الصلاح، يفعلون الخيرات ويسألون الله القبول، لا يغترون بها أبدا، فلا يدري أحدهم عمله تقبل أم أنه لم يتقبل، لا يدري أحدهم ذلك، بل يعمل العمل الصالح ومصاحبا بالنوايا الحسنة، ومع ذلك يسأل الله القبول. ومن خير الأمثلة لذلك خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هو ولده صادق الوعد إسماعيل عليه السلام، وهما يرفعان القواعد من البيت، يبنيان الكعبة البيت العتيق، ولا يراهما إلا الله، لم يكن هناك كبير بشر، إنما هما يرفعان القواعد من البيت ويقولان ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ويسألون ربهم الثبات، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. هكذا يفعلان عليهما صلوات الله وسلامه، عمل صالح مشفوع بسؤال الله القبول، عمل صالح متبوع بسؤال الله عز وجل القبول، لا اغترار ولا تكاسل عن عمل صالح ولا لهو، ولم يتخذوا دينهم وحياتهم أبدا عبثا ولا لهوا، ولا خاضوا في القيل والقال، ولا خاضوا في الطعن في الأعراض أبدا، وحاشاهما، حاشاهما وحاشا رسل الله الكرام أن يكونوا خواضين في الأحاديث التي لا تنفع أو طاعنين في الأعراض، حاشاهم كلهم أن يكونوا كذلك. فشأن أهل الإيمان عمل صالح مع سؤال الله القبول، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يصلون، يصومون، يتصدقون، يخشون من عدم القبول، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال تعالى الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، بئست المستقر وبئست المقام، وبئس المقام إذا كان شخص سيقيم هنالك في جهنم فبئس المقام، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم صفاتهم في تعاملاتهم الدنيوية، ليسوا ببخلاء وليسوا بمبذرين. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقدروا، وكان بين ذلك قواما، منهج حياة لا إسراف لا تبذير أيضا لا شح لا بخل، وسط بين ذلك. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، تلام إذا ضاع مالك، تتحسر إذا بخلت على نفسك. هكذا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هكذا منهج معتدل، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. تأسيس منهج الاقتصاد والتوسط في والاعتدال في كل شيء، إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لزورك عليك حقا، إن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. فتوسط واعتدال في الأمور كلها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما اعتدالا بين الإسراف وبين البخل والشح، توسط. فكن هكذا يا عبد الله، كن هكذا يا عبد الله، متوسطا في أمورك، حتى المحبة القلبية، حتى المحبة عفوا، لا تبالغ في حب شخص، حلا تبالغ فتخرج بهذا الحب عن حد الاعتدال. ففي الأثر: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال تعالى في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أعلنوا عن هويتهم وأنهم أهل توحيد لا أهل شرك، ليسوا بيهود يقولون يدعون لله الولد ولا نصارى على هذا الغرار والمنوال، بل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهم أهل توحيد خالص لله، خالص لله من كل الشوائب، خالص لله من الرياء، من الاتجاه بأي عمل لغير الله سبحانه. إنما وجهتهم معلنة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول تعالى هنا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. وهذا الفيصل بيننا كمسلمين وبين كل الملل على وجه الأرض، فنحن كمسلمين نعبد إلها واحدا هو الله تعالى، وتقدس وتمجد سبحانه وتعالى، تقدست أسماؤه سبحانه وتعالى. نعبد ربا واحدا إلها واحدا هو الله، لا إله إلا الله. غيرنا يجعل مع الله شريكا أو يرفض تلك العبادة، إما أن يشرك مع الله جنا أو إنسا أو بشرا أو وثنا أو ملكا إلى غير ذلك من صور الشرك المتعددة، أو يرفض العبادة بالكلية. فنحن كمسلمين شعارنا واحد: لا إله إلا الله. لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فهذا من محاسن ديننا: دماء المسلمين مصونة، والأنفس مصونة لا تقتل إلا بحق، بين الحق في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. فالقتل جريمة شنعاء، ولا يخفى عليكم الوارد فيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الأثر وحديث بنحوه ومعناه: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه بين يديه، آخذا بتلابيب قاتله، يقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. يسأل: لماذا قتلت؟ يقول: لتكون العزة لفلان، فيبوء باسمي واسمه ويكون من أصحاب النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج منها قتل امرئ مسلم بغير حق، فلك أيها المسلم رأس مال نفس واحدة لا تبذلها ولا تضيعها إلا فيما يرضي الله، لا تضيعها لا تبذلها أبدا إلا فيما يرضي الله. ولقد أحسن الشاعر القائل: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش. أأقتل مسلما من غير ذنب؟ فليس بنافعي ما عشت عيشي. هكذا قال: أأقتل مسلما من غير ذنب؟ فليس بنافعي ما عشت عيشي. ابن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه أيام صباه، إذ كان واليا على المدينة قبل أن يتجه الاتجاه الحسن الأمثل والأكمل في عدله، كان قد أصاب خبيبا ابن الزبير ابن العوام بشيء من الضر إلى أن مات في البرد، مات في البرد خبيب، وكان عمر واليا على المدينة، فكان كلما ذكر خبيبا يبكي ويقول: إذا أثنى عليه مثنون من لي بخبيب، من لي بخبيب، من لي بخبيب، من لي بخبيب. فإياك إياك من أن تنال أحدا بمثل هذا، بمثل هذا القتل المدمر للحياة، عياذا بالله. قال تعالى: ولا يزنون، عياذا بالله من هذه الفاحشة النكراء التي تسود على الشخص أمره، تسود عليه نهاره ودنياه، فضلا عما تجذبه من العذاب الشديد. إن ربنا سبحانه حذر من الاقتراب من هذه الفاحشة بكل صور التحذير، إذ قال: ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وكل مقدماتها سدت من تبرج وخضوع بالقول وخلوة بالنساء وسفر للنساء بلا محرم ومس المرأة الأجنبية، كل هذا سد حتى لا نقترب من هذه الفاحشة النكراء، فاحشة الزنا. يكفي أن النبي رأى أهلها، رأى أهلها في رؤيا منامية في تنور من نار، تنور من نار يأتيهم لهب يحرق الفروج، تلك الفروج التي استمتع بها في الحرام، فيصيحون، يسمع لهم صياح وضوضاء. فسأل: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني من أمتك يا محمد، أو هؤلاء الزنات والزواني. قال تعالى: ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لكن ربي رحيم يفتح أبواب التوبة أمام التائبين حتى لا يقنط قانط ولا ييأس يائس أبدا من رحمة الله. فربنا من أسماء الرحيم، من أسماء الغفار، غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى، أهل للمغفرة كذلك، فيفتح لنا أبواب التوبة دائما وأبدا ما دمنا أحياء. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وكذا يقول ربي: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإذا زل منك القدم أو تعثر فتب إلى الله، تب إلى الله تنجو من مساخطه، فربك للذنب والزلات غفار، إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فتتوالى الآيات في بيان صفات عباد الرحمن. وقبل المضي فيها قدما أقول إن الله قال إلا من تاب وآمن، وهكذا الشأن في بيان الجرائم وعقوبتها، يعقبها دائما فتح باب التوبة، حتى قال الحسن البصري يرحمه الله: سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أرحمك، قوم خدوا الأخاديد لعبادك المؤمنين وليس لهم جرم إلا أنهم آمنوا بك يا ربي، أشعلوا يا ربي النيران في هذه الأخاديد وقذفوا عبادك المؤمنين الموحدين فيها، ثم أنت يا ربي تفتح لهم باب التوبة، إذ قلت إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فكأنهم يا ربي لو تابوا قبلت توبتهم. نعم، يقبل ربنا توبة من تاب ورجوع من رجع، ويغفر الذنب والسلات، فاعل للمغفرة سبحانه وتعالى. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قيل فيها أقوال: يوفق لعمل الحسنات بعد أن كانوا يرتكبون السيئات، إذا بهم يصنعون الحسنات. فهذا وجه، وجه آخر دقيق وجيد ومفيد حاصله أنهم يقدمون استغفار للذنوب التي ارتكبوها وأعمالا صالحة كبيرة، فتتبدل السيئات حسنات. أقرب المسألة: قد يذنب الشخص منا ذنبا، قد يذنب الشخص منا ذنبا، ينظر على سبيل المثال إلى ما لا يحل له النظر إليه، فتثبت عليه خطيئة فيقدم استغفارا: أستغفر الله، ويصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، فهاتان الركعتان بإذن الله تكفيان لمحو هذا الذنب، ولكنه ومن خشيته من ربه كلما تذكر الذنب أحدث له استغفار وأحدث له توبة، فالسيئات التي ارتكبت حملته على مواصلة الحسنات باستمرار من استغفار وعمل صالح. يأتي أحيانا يقول: كيف أنظر، أنا كنت أذكر أن هذه معصية وأنا أرتكبها، فلذلك وأنا أذكر أنها معصية لماذا تجرأت؟ فيقول: أستغفر الله، كلما ذكرها قدم استغفارا فتتبدل السيئات حسنات. فلهيك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يرجع إلى الله رجوعا مقبولا بإذن الله. ثم قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وعموما الزور معناه الميل، لأن التفسير سينبني عليه توابعه، تفسير الزور سينبني عليه توابعه، فالزور هو الميل، فكل ميل من حق إلى باطل زور. فلذلك قال بعض العلماء: الذين لا يشهدون الزور لا يحضرون مجالس الباطل، وقال بعض العلماء: لا يشهدون مجالس الشرك، وقال آخرون: لا يشهدون مجالس البدعة، وكل ذلك صحيح. وأيضا قيل إن الشهادة هي التي يدلى بها عند القضاة والحكام، وهذه كبيرة من أبشع الكبائر أن تشهد زورا عند القاضي. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت. إذا كان الذي يكتم الشهادة ولا يتكلم، الذي يكتم الشهادة وصفه الله بأنه آثم قلبه، يعني فاجر قلبه، هذا الذي يكتم الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه أي فاجر قلبه، فما ذلك بالذي، ما ظنك بالذي يبدل الشهادة؟ الكذب يجعله صدقا، الحق يجعله باطلا. إذا كان الكاتم، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان كاتم الشهادة قلبه فاجر او يتسبب كتمانه في فجور يحدث له في قلبه، فما ظنك بالذي يبدل الحق باطلا والباطل حقا؟ قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما، لا يقفون عند اللغو بل يمرون به كراما كانهم ما سمعوا شيئا او يتكلمون بطيب الكلام. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. والذين اذا ذكروا بايات ربهم، اي تذكروا وانتفعوا، اذا ذكرهم مذكر بايات انتفعوا بالايه، ذكرهم المذكر بحديث انتفعوا بالحديث، لم يخر عليها كالاصم والاعمى كانه لم يسمع كانه لم يرى، كلا، بل من شانهم ان الذكرى تنفعهم. وهكذا اهل الايمان. هل انت منهم يا عبد الله؟ اذا ذكرت بايات قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم في الحال تغض البصر. اذا ذكرت باعرض عن الجاهلين تعرض. اهل الايمان هذا شانهم، اذا ذكروا بايات ربهم تذكروا، لم يخروا عليها صما وعميانا. ان عمر كما لا يخفى كان قد اتخذ مجلس الشورى عنده من حملة كتاب الله. اهل مشورة عمر كانوا من حملة كتاب الله عز وجل. فكان منهم رجل يقال له الحر بن قيس، وكان عاقلا حازما فاضلا، لكن كان له عم جاهل اعرابي من المؤلفة قلوبهم اسمه عينة بن حصن الفزاري. الحر بن قيس الفزاري عمه عينة بن حصن الفزاري. فجاءه عينة بن حصن وقال: يا حر، يا ابن اخي، ان لك وجها عند هذا الامير، يعني عند عمر، فاستاذن لي في الدخول عليه. فاستاذن الحر بن قيس: يا امير المؤمنين، عمي يريد ان يدخل عليك، له طلب منك، اذن له عمر. فلما دخل عينة بن حصن الفزاري على عمر مباشرة وبجهل الأعراب، قال: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. أنت ما تعطينا للفتات، تأكل أنت الطيب وتعطينا البقايا المخلفات، ولا تحكم بيننا بالعدل. كلمة شديدة في وجه أمير عادل، خليفة راشد، هم عمر أن يبطش به. قال الحر بن قيس: وهذه من بركة مجالسة الصالحين يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله يا أمير المؤمنين إن هذا لمن الجاهلين. يقول الراوي: فوالله ما تخطاها ولا تعداها عمر، كان وقافا عند كتاب الله عز وجل، سكت عنه وأخرجه، رضي الله تعالى عنه. قال تعالى في شأن أهل الإيمان: من شأنهم أنهم ينتفعون بالتذكرة، الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فإياك إياك يا عبد الله أن تذكر بآية وتعرض عن الآية الكريمة، فإن هذا يورث نفاقا بعد ذلك. قال تعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وقال تعالى في كتابه الكريم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الآيات. قال تعالى: والذين يقولون من دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يا رب هب لنا من الأزواج والذريات ما تستقر به العين، فلا تنظر إلى أولاد الآخرين ولا تنظر إلى أزواج الآخرين. فهذا معنى قرار العين استقرارها، فلا تنظر إلى شيء آخر. إن كان لك ولد غوي وبجوارك ولد صالح تتمنى أن يكون ولدك مثل الولد الصالح، وتغبط أهل الولد الصالح على صلاح ولدهم. فأهل الإيمان يريدون أن لا تمتد أعينهم يمينا ولا شمالا، إنما يريدون أن تستقر أعينهم بزوجات صالحات، بأبناء وبنات من أهل الفضل وأهل الصلاح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واجعلنا أئمة للمتقين لا تجعلنا أئمة للمفسدين، واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا يا ربنا متقدمين مبادرين مسابقين إلى الخيرات، نسبق إذا كان هناك سباق إلى الخيرات، نسبق إذا كان هناك سباق للصالحات. هكذا يريدون، لا يريدون فقط التسابق في الدنيا لجمع الأموال، كلا وحاشاهم، إنما يتسابقون إلى مرضات الله، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فيريدون أن يكونون أئمة وأن يكونون قدوة في الأعمال الصالحة ليس في الأعمال الباطلة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. هذه خاتمتهم يوم يلقون ربهم عز وجل، يجزون الغرفة بما صبروا. والغرف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. أولئك يجزون الغرف، الغرف العلية، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا على امتثال أمر الله، صبروا على جهالات الجاهلين، صبروا على الطاعات إلى غير ذلك من صور الصبر، ويلقون فيها تحية وسلاما. ترون من الذي يحييهم؟ من الذي يسلم عليهم؟ إنهم عند دخولهم الجنة إذا بالاستقبال الحافل الذي لا يتصور ولا يكاد، لا تكاد تتصوره، لا تكاد تتصور هذا الاستقبال الحافل يا عبد الله. إذا جئت إلى باب الجنة تدخلها وأبوابها في الحال تفتح، وإذا بالملائكة في الاستقبال، إذا بالملائكة في الاستقبال، هلموا تفضلوا، سلام عليكم طبتم، كنتم طيبين في الدنيا فهذا طيبكم قد صاحبكم، وهذه المجالس الطيبة أعدت لكم، فكله طيب على طيب على طيب، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ملائكة تسلم عليهم تستقبلهم في غاية من الحثاوة والترحيب، فضلا عن تسليم الولدان المخلدون المخلدين، فضلا عن تسليم رب العالمين، سلام قولا من رب الرحيم. قال تعالى ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، في الجنان وفي التحيات وفي التسليمات والتبريكات، مبارك عليك، هنيئا لك، هنيئا لك هذا الفوز. خالدين فيها، قيل في الجنان وقيل دائما وأبدا في التحيات والتبريكات والتسليمات، لا تنقطع التسليمات عليهم ولا تنقطع التبريكات لهم. هنيئا لكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا، نعم المستقر هذا المستقر، وشتان ما بين من مستقره النار وما بين من مستقره جنات النعيم. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، فنعم الدار الإقامة، الجنان الفسيحة. قال تعالى مذكرا الآباد، مذكرا المعرضين، قل ما يعبأ بكم ربي، قل ما يعبأ بكم ربي، لا يبالي الله بكم لولا دعاؤكم، لولا إيمان المؤمنين منكم، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم يا أهل الكفر فسوف يكون لزاما. بهذا تختم الآيات. أورثنا الله وإياكم فسيح الجنات، اللهم أورثنا فسيح الجنات، اللهم أحلنا دار المقامة من فضلك، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، اللهم أسكننا الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وألبسنا لباس التقوى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وألبسنا لباس التقوى، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، وبكل جبار عنيد، وبكل مفسد في الأرض يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته، وبارك اللهم. ألا وأقم الصلاة.